حاجة راسي انت يا ميتي تحسي انا بغبيتي راحتي فرحتي في دينيتي تي هي الوالدة ويا لامي ما تاج راسي انت يا ميتي تحسي انا بغبيتي يا راحتي فرحتي في عندي غير هي غير هي في الدنيا هي في الدنيا نمرة ذانا ودوية هي لميمة ربي خليها ليا حلينا فيا وعندي غير هي غير هي في الدنيا هي في الدنيا نرفض راسي لسما عشتي ظلمة نحسن عولي